صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم ومن لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إلى ما بأرجائي أروح وأبتدي وتمشي بي الأيام مشية أرمدي. بدار هوان حيث ما من مساعد بعيش رغيد أو بموت مؤبد. لعلي لو موت يباع ويشترى بذلت عليه كل ما ملكت يدي. وقائلك إن ارحم شبابك واصطبر عليك ولا تهلك أسا وتجلدي. وهيهات أن أهنى بشرخ شبيبتي، وهيهات أن أهنى بشرخ شبيبتي، وهل من شباب بعد شبر محمد، وهل من شباب بعد شبر محمد. يا مدي غدا تهوى للأرض شلوى مضرعا صريعا على حر الثرى المتوايا. يا قدي ونادى أباه أن أجرني من العباء فقد وزعوا جسمي بكل مهايا. يا الندي فجاء إليه السبط والظهر منحن عليه فألفاه بأفضع مايا. يا شهدي وألقى عليه نفسه متفجعا لرؤية جسم بالسيوف مبايا. ثم ماذا صنع الحسين؟ وصير خديه على خد نجله وصاح بصوت راع كل مايا. يا حدي ماذا صاح بني بني على الايام من بعدك العفا. ولا زال عيش الدهر حلف التنايا. يا كدي بني بني بني قتلوك القوم لهمة السماء عليهم ولا زالوا بحزن مجددي. أيدري حسام شق راسك أنه بضربته قد شق راس محايل. يا مدي بني لقد كنت ارجو حيث القاك يافعا ازفك عريسا لعرسك في وكانت همومي في زواجك تنجلي ولكن ريب الدهر خيب ما. يا قصدي يا ابني يا ابني ما تحور العرشك. انا الكل والد في ولده. ما تحور العرشك واحسبها يا من اك وترجع جفك انا وامامك. جوابك جوابك اي تعلم نصتك تعلم نصتك تربان ومنا ما ورحت مشي يا ابويا بلد الوشوف. جوابك يا حسين ها يوم شبي رسول الله علي الاكبر يا عباس يا عباس ابن خيك شابح عيونه ليك وكل عمامه خلي يحضرون يا يترجل المخيم تشيلونه ترانا على شيء للولد ما قدر مصيبة هدت قوى الحسين. يا ابني يا ابني الدهار عملها العملها ويا اخذ شهرة قرابي وقطع بيها شاي اخذ رنك يا روح ويا ولدي ما خلت بصبري ولا بعيني شوف. انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أسلفنا في الليلة الماضية القسم الأول من بحث الآية المباركة وبقي علينا القسم الثاني الذي نبدأه بأن من أهم مصادر عملية الانضباط في المجتمع الإسلامي أن الشارع المقدس أمر بعملية تناهي عن المنكر فيما بين الأفراد أفراد المجتمع وعبر عنه أحيانا بالتواصي وحكم على المجتمع بالخسار إذا لم ينفذ هذا الحكم الشرعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني أن مجرد الإيمان والعمل الصالح لا يعصم من المهالك لا يعصم من الرزايا لا يعصم من المفاسد لا ينجي الإنسان فردا أو مجتمعا. في الخبر أن الله تعالى أمر بقلب مدينة فيقلب سافلها عاليها فوجد المكلفون بذلك من جند الله رجلا عابدا قالوا ربنا إنها هنا رجلا عابدا بين قائم وقاعد وراكع وساجد يتهجد لك يعبدك. قال اقلبوها فإنه على عبادته لم يتمعر وجهه غضبا لي ولم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر. يعني ليس من الله في شيء ولا يقام له وزن عند الله ينحجر في زاوية انحجر عن الساحة العامة ويقول شأني وصلاتي فقط مثلا صلاة صلة بينك وبين ربك ولكنها تربيك على أن تجسدها في الخارج. والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال اقلبوها بمن فيها حتى هذا العهد لأنه مقصر. إذن الإسلام من جملة مصادر انضباطه للمجتمع وضبطه للساحة الاجتماعية، ومن جملة مصادر مرونته حقيقة الحركة التاريخية تبقى حركة دائبة ما تكون جامدة، هذا في الحقيقة ينبغي أن نركز عليه في أبحاث فلسفة التاريخ، من أهم عوامل مرونة الحركة التاريخية في الفكر الإسلامي هو عبارة عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعطي المجتمع حركية دائبة ما تجمد المجتمع، بخلاف التربية المعبر عنها ربما يصدق عليها نسميها التربية الميمية التي تعلم الناس وتربيهم على عدم التدخل في أي شيء وعدم تغيير الواقع الفاسد. ماذا تقول التربية الميمية؟ ما لك والذكور، ما أنت وذاك، ما لك شغل، ما يخصك، ما عليك، ها؟ يا قوم لا تتكلموا كما يقول الرصافي، إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. من شاء منكم أن يعيش اليوم وهو مكرم فليمسي لا سمع ولا بصر لديه ولا فم، لا يستحق كرامة إلا الأصم الأبكم. أما السياسة فأبد، أما السياسة يقول أن السياسة سحرها لو تعلمون مطلسم من هي طويلة، على كل حال أخذنا منها موضع الحاجة. يا قوم لا تتكلم، الحقيقة هذا من ناشئ، هذا ناشئ من عاملين، اكتب لي جيدا. العامل الأول عامل مستورد، عامل أجنبي غربي، تأثر كثير من الناس بالثقافة الغربية، الثقافة الغربية أصر إسماعيلية تتبنى مفهوم دعه يعمل دعه يمر، يعني هذا اللي هو شعار الاقتصاد الرأسمالي في باب الاقتصاد، شعار الرأسمالي هذا دعه يعمل دعه يمر، تركب لحاله ما عليك منه، كل ما يفعل فليفعل زين. فكثير اتأثروا بهذه الثقافة الغربية ويعتبر هذه من الحرية، يقول لك من حرية الإنسان أن الإنسان يفعل ما يشاء، لا، الحرية في الإسلام مقيدة بالمصلحة العامة، الحرية توقف عندما تبدأ المصلحة العامة، المصلحة العامة ما تخصها أنت، أنت وين عقلك شو يقدر يدرك من أسرار الأحكام والقوانين، أسرار ما رسم الله للعباد شو يقدر عقل الإنسان؟ نعم الآن عقول الدنيا كلها اجتمعت زين، قدرت تحل المشكلة؟ ما قدرت تحل المشكلة، أمامك تلاحظ الرجايا نعم تأكل الدنيا وتلتهمها، عفاريت الأمم الآن مسلطون على سدات الحكم في العالم يلعبوا لك في السماء والأرض، نعم زين. هؤلاء ومقصود للسماء يعني الآن الغزو غزو الفضاء، كل يحاولون يسخرون لمصالحهم زين، يا ليت أن هذا العلم والتقنية الحديثة توظف لخدمة الإنسانية. فإذا في الواقع المصلحة العامة ما يشخص الإنسان، إنسان قاصر، ومن هنا سدد الله العقل بالوحي، العقل لوحده ما يقدر يدرك، ما يقدر يخطط، ما يقدر يسعد الإنسانية، فلا بد من وحي. فإذا الحرية تقف عند المصلحة العامة، والمصلحة العامة يشخصها الشارع الذي خلقك وأعطاك نظاما لجسدك ونظاما للكون، كذلك هو القادر على أن يشخص. وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كان يتمنون أن تنزل شريعة على عظيم مكة وعظيم الطائف وأنهما أهل لذلك وأن النبي ليس أهلا لذلك بزعمهم فضت أفواههم. رد الله عليهم قال أهم يقسمون رحمة ربك، ليش هم يقدرون يشخصون الكفوء من غير الكفوء لحمل أعباء الرسالة؟ أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قلت لي جيدا كيف قسمنا؟ بطريقين، بطريقة التكوين، الله تعالى هيئ ثروات الكون بشكل بحيث تغطي كل حاجات العباد، بس هذا يكفي؟ لا، يعدو بعضهم على الثاني، يعيد عليه ياكل حقه زين. وإنما عن طريق الثاني أيضا، طريق ثاني ما هو؟ طريق التخطيط الاقتصادي الإسلامي. انت هذا اذا طبقته عندئذ الله عز وجل موفر لك ثروة ومهيئها ومقسمها طبيعيا بشكل، اذا طبقت عليها القانون الاقتصادي الاسلامي تسعد الانسانية، صار عندك تكافل اقتصادي، تكافل اقتصادي زين. اذا الانسان تتحدى الشريعة بان يستطيع بان يحل مشكلته بنفسه، دعه يعمل دعه يمر، هذا مذهب الذين لا نصيب لهم من الدين. اما انت مسلم، المسلم مذهب ما هو؟ مذهب الولاية المتبادلة. نعم، الولاية المتبادلة ماذا تقول؟ تقول ان لكل مسلم ولاية على المسلم الاخر. عجيب، ولاية باي معنى؟ ولاية امر بمعروف ونهي عن منكر. اذا تأمر بمعروف تنهى عن منكر يقول لك ما عليك، ما لك علاقة به. لا، يقول لك انت مسلم او لا؟ اجاوبني على السؤال. يقول لك بلي مسلم. يقول لك خلاص، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. انا ولي عليك وانت ولي علي، انتبه جيدا. اذا هالفلسفة الرأسمالية والغربية العربية اللي تحاول ان تكتسح الساحة وتجرد المسلمين من هذا السلاح التغيير الخطير والمهم، هو سلاح الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الحقيقة هذه فلسفة خطر كبير على الاسلام. ولهذا انا اكد لك من جملة الوسائل التي يتوسل بها الطغاة لاجراض العملية الاسلامية ولتجريد المسلمين من قوتهم ومنعتهم، يربوهم التربية. ملك علاقة، ملك شغل، لا تتدخل، خاصة بين السلاطين، ما لنا والدخول بين السلاطين، ما الشكل؟ يربون الناس على التربية، لأن هذا الضمير الاجتماعي إذا مات، الحس، حس النكير، هذا حس المحاسبة إذا مات في الأمة، عندئذ يصولون ويجولون ويفعلون ما يشاءون. أكثر من هذا يطبل ونعم يسفك دم الطرف ويهتك عرضه وذاك يصفق له. شايف؟ اي نعم، يشفك دمه ويهتك عرضه وبضيافته ايضا. نعم، من ثرواته يعيش، وذاك يصفق له ويعتبر حامل فيما مثلا فرضا. خلاصة، اذا هذا الحس اذا مات في الحقيقة عندئذ يفرح الظالمون بلي ويعتبروا يوم عيدهم في الحقيقة. اذا الشريعة انما اكدت على هذا الحس لان هذا الحس هو سر يقظة المسلمين. ولهذا الحسين جعل شعار المقدس من شعاراته. نعم، ولكي امر بالمعروف وانهى عن المنكر كما جاء في بيانه عليه السلام. واحد، هذا العامل الاول. العامل الثاني اللي ولد التربية المينية شو ولده؟ هو عبارة عن سوء الفهم لنصوص الشريعة المقدسة. قسم من الناس مشكلته انه لما يجي يدرس القرآن سامع انه تدبروا في القرآن، تدبروا ياخذ له آية او نصف آية يتبسك بها ويخلي الباقي عرف ولا شغل به. لا، القرآن ما يصير تاخذ تفاريق اشكال، لازم تاخذ كلا متجانسة وحدة متكاملة، وترد بعضها الى البعض الاخر بعام وخاص، بمطلق ومقيد، بمحكم ومتشابه، ترد بعضها للبعض تستخلص النظرية. ما تقدر تقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني يوصل الجبر. لا، يوصل الاختيار، يقول بالاختيار، خلي الانسان مخير، الله ما له علاقة. وكذلك الآيات المتحدثة عن أن الله يهدي ما يشاء ويضل ما يشاء، هذا لا تعني الجبر أيضا. لابد أن ترد المتشابه إلى المحكم، المحكم يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، تحكم الآيات. بعد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأنتم تشاءون ولكن الله يشاء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. جمع العاملين تقدر تستخلص النظرية الصحيحة. زين، هذه طريقة رد المحكم المتشابه علما، ترد الى المحكم. بهالطريقة الانسان يستطيع بان يستخلص النظرية الصحيحة. قسم من الناس لا، يأخذ من الدين ما يروق له. لون يأخذ من الدين ما يروق له، مثلا على سبيل المثال يقول له يا اخي انه الربا الفلاني محرم، يقول لك هذا ربا بسيط، المحرم الربا المركب، لان يعني الله قال لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة. زين، شيء قال مثل واحد قيل له ان الله عز وجل مثلا افرض حرم شحم الخنزير، المادة الفلانية بها من شحم الخنزير، قال الله ما قال شحم الخنزير، قال لحم الخنزير. شايف الشكل؟ بقسم يجي يأخذ من القرآن ما يخدم مصلحته فقط ليس الا. تعرف شعارات، تلقى شعارات كثيرة مثلا معلقة في مختلف الجوانب، ولكن كم العمل بهذه الشعارات؟ مثلا نرفع شعار طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، علق باب الجامعة مثلا أفرض. لكن في نفس الوقت القرآن نفسه يقول، يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليش جامعتك شافرة؟ إذا هذا دين إسلام هذا إسلام. أي شايف واحد شرب عرق ببغداد أحس أن العرق مكشوش طلع يعربد بالشارع يصيح الله أكبر ماذا الإسلام حتى العرق يغشوا ماي. شايف تلاعب القبيلة هذا تقسم يأخذ من الدين اللي عجبه. ليس إلا في الحقيقة هذه مشكلة في الواقع مشكلة أساسية في مجتمعنا. هذا يدل يفرق لك بين المتدين وغير المتدين. المتدين يأخذ الكل سواء يوافق هوا أو ما يوافق هذا المتدين متعبد للشريعة غير لا مصلحي مصلحي يأخذ ما قارف مصلحته ليس إلا زين. إذا هذا القسم بمن يتمسك يتمسك ببعض الآيات الكريمة. يقول هذه الآيات الكريمة يمكن استفاد منها أنه أنا ما له علاقة بالآخرين وما أنت عليهم بوكيل مثلا. يقول لك إذا أشكل ما له شغل بالآخرين. عجيب هو هاي باترها. أولا هذه الآية متشابهة وين وردتها؟ وردت بعد أن يصدع الرسول صلى الله عليه وآله بمهمته عندئذ إذا الناس أبوا الهداية لا إكراه في الدين. يعني كيف لا إكراه في الدين؟ بأي معنى؟ يعني أن المشرك المعتدي ما يقاتل؟ لا لا أريد أقول لك يقاتل بك. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض في آية أخرى لهدمت إلى آخره. ممكن هذا مبدأ يقوم عليه أساس الوجود. لا إكراه في الدين يعني أن العقيدة باعتبار أنها فكرة يعقد عليها القلب ولا يمكن إكراه القلب لأنه ما راح يصير عقيدة لما أذكره. طالما متم عن اختيار وعن رضا يصح عقد القلب؟ ما يصح عقد القلب. انت تذكرها بالخارج ماديا اما قلبيا ما تقدر تدخل الى قلبه وتعقد قلبه على الفكرة. تتوجه جيدا. لا اكراه في الدين هذا واحد. اثنين لا اكراه في الدين يعني ان الله لم يجبر الانسان تكوينيا على الطاعة. يعني هذا يدخل باي موضوع؟ موضوع الجبر والتفويض اللي اشرت الى قبل قليل. فالخلاصة يقول لأن الناس إذا أبوا الهداية أنت بلغ كمل وظيفتك. إذا أبوا الهداية أنت بعد ما مسؤول عن أنهم لم يعقدوا قلوبهم على العقيدة هم يتحملون المسؤولية عن ذلك. لكن هذا لا يعني أنك تترك ماذا واجبك في التبليغ أبدا. ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. صح لاحظ جاءت في موقعها. أو قسم يتمسك مثلا يقول لك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا يضركم من ضل. كيف يعني عليكم أنفسكم عليكم أنفسكم. يعني يقول أنت حينما ترى مجتمعا فاسدا لا يغريك فساد الآخرين أنك أنت تفسد وياهم. لا يغريك ضلالهم أنك ضل وياهم. يا ابن آدم نفسك نفسك فإنها إن نجت نجوت وإن هلكت لا تنفعك نجاة من نجاة. زين عليكم أنفسكم تأويل هذا. شوف هذا فساد التأويل. تأويل يعني الوجه الذي يحمل عليه النص فساد أنه يحمل على غير وجه الصحيح فيقال بعليكم أنفسكم يعني لا تأمروا معروف لا تنهوا عن منكر. لا يريد هذا الوجه. يريد يقول عليكم أنفسكم يعني أنت احرص على أن تحمل نفسك على الصلاح حتى لو فسد المجتمع. لا يكون يغريك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا تذهب وراء المجتمع الفاسد لا تنغر به لا تتأثر بالنظرية الفاسدة. يعني ترجم قول أمير المؤمنين عليه السلام حينما يقول لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة سالكيه فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. إبراهيم يضرب الله به المثل مثال الذين يصدق عليهم عليكم أنفسكم مجتمع وثني ولكنه لم يتأثر بذلك المجتمع. الحسين عليه السلام الذي نحن في هذه الليالي بصدد سيرته المقدسة هذا الرجل الذي كان واقعا ينوء بعبئه وحيدا في الساحة بريدا في الساحة. يعني تلاحظ انت حينما تقرأ سيرة الحسين تجد الكثير ممن كان يلوم الحسين عليه السلام تاريخيا بعض الأسماء معروفة فلان وفلان وفلان كان يلومونه أنه لماذا تخرج، لماذا تنهض، لماذا كذا. بعض الأسماء حساسة ما أرغب أذكرها على المنبر، موجودة في أي كتاب في تاريخ القصة الحسينية، يعدد لك الأسماء عبد الله ابن فلان وعبد الله ابن فلان وإلى آخره. زين، فهؤلاء كان يلومون الإمام أنه أنت يعني ما لك علاقة بالموضوع، ليش تتدخل؟ يزيد خلي يزيد، هو الناس على كل حال. زين، مثل ما يقولون نار تأكل حطب، ما لك علاقة بالموضوع. لا، الحسين عليه السلام أبا. الحسين يقول لمعاوية ابن أبي سفيان، التفت جيدا، هذا الكتاب الذي وعدتك به سابقا، وجهه الحسين عليه السلام هذا الكتاب إلى معاوية ابن أبي سفيان، يشير في هذا الكتاب إلى جرائم معاوية. في نفس الوقت اللقطة اللي منها أنا طلعت إلى الكتاب، وهي يقول لك أنك لست من أمة محمد صلى الله عليه وآله، وليسوا منك. يقول له أنت تصرف تصرف إنسان متبرم من المجتمع، متبرم من أمته، ما عنده غيرة أبدا. يعين الإنسان الغيور لا يرضى بأن يرى المعذبين وهو قادر على تخليصهم من العذاب ثم لا يخلصهم. رحم الله المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، قدس الله نفسه الزكية، كان كثير ما يتمثل بهالبيتين: لو كان فينا حياة يا حليم، لو كان فينا حياة يا حليم، لما طالت لدينا حياة الخائنين سنة، عندي سواء لعمري في الخيانة من خان البلاد ومن أبقى على الخوانة. يقول له أنت لو عندك غيرة، نعم، وأنت قادر على أن تخلص الأمة من شرك، كانت تخلص الأمة من شرك، ولكن ما عنده غيرة أريحية، ما عنده شيء، ما يعتري بشيء نهائيا. منين الغيرة؟ منين لنعم مثل؟ منين لقيم مسخ من المشوخ؟ الحسين سلام الله عليه أول ما اصطدم باصطدام قوي لمعاوية ابن أبي سفيان، صار الاصطدام في الحقيقة في المدينة المنورة. معاوية أقبل إلى المدينة حتى يبرم البيعة من بعده لابنه يزيد، خطب، دعا الناس، دعا الحسين سلام الله عليه، وصار قراره أنه يمجد بيزيد، يمجد بيزيد. سمر واحد يمجد لواحد غامض أمره، ممكن مسألة تنطلع على الناس، لكن مرة يجي إلى جيفة، نعم تعط رائحتها، نعم ما بي الناس كلها، يبدأ نعم يثني على هذه الجيفة ويبين أنها من العطور الطيبة. نعم أي منظر مستهجن القبيح هذا، أي شكل عملية، قام لسيد الشهداء، شكوك، ممكن مسألة تنطلع على الناس، لكن مرة يجي إلى جيفة، نعم تعط رائحتها، نعم ما بي الناس كلها، يبدأ نعم يثني على هذه الجيفة ويبين أنها من العطور الطيبة. نعم فضل الله عليك، أي منظر مستهجن القبيح هذا، أي شكل عملية، قام لسيد الشهداء، سكوت الجماعة، سكوت. الحسين قام، بل وهكذا علمنا التاريخ، مجلس ابن زياد، يقوم ابن زياد يسب كل القيم والمبادئ، ما يقوم إلا عبد الله بن عفيف الأزدري، رجل أعمى فقد عينه جهادا، واحدة بالجمل والأخرى وين؟ صفين. بالشام يزيد يقوم يسب كل المقدسات، ما تقوم له إلا زينب ابنته، هي عادة نوادر هؤلاء يعني فلتات في الدنيا في الحقيقة. ولهذا تقول له الحسين والوتر الموت، وتر يقول له صاحب العينية: فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، ويا عظة الطامحين العظام عظة علما للاهين عن غدهم قنعي. هؤلاء إذا سكتوا، قام سيد الشهداء عليه السلام، واجع المعاوية في أوج أبهته وسلطانه، قال له: اسمع يا معاوية، أترى أنك تصف محجوبا؟ يعني هذا اللي توصفت مدحة يزيد محجوب، يعني الناس ما يعرفون. أترى أنك تصف محجوبا أو تنعت غائبا أو تخبر عما احتويته بعلم خاص، معلومات خاصة غيرك ما يعرفها يعني. أما لقد دل يزيد بنفسه على مواقع شره، مواقع رأيه، هو بنفسه بسلوك دل على مواقع رأيه. ثم وضح الحسين عليه السلام، قال: أما إن يزيد قد دل بنفسه على مواقع رأيه، فخذ ليزيد فيما أخذ فيه من اللعب بالكلاب المهارشة عند التهارش والحمام السبق لأترابهن والقيان ذوات المعازف وضروب الملاهي تجده ناصرا. اللي وجه الملاعب هذه لاحظ كيف وجه الى هذه الخشعبلات تجده ناصرا. هذا مو رجل يولى علما يرشح علما لقيادة المسلمين، هذا ما الخشعبلات. نعم. ولع بيما بالكلاب المهارشة عند التعارش بعد، والقيان ذوات المعازف. واضح المعنى ما يحتاج اشرح القيان. سمعتين جوال ذوات المعازف والحمام السبق لاترابهن. الطير طيور يطير يعني شغل كمان السلطه على رقاب المسلمين، لا ما له طيور يطير. والحمام السبق لاترابهن وضروب الملاهي زين تجده ناصرا. اذا تخليه بهالميدان نعم تجده بل بارعا في هذا الميدان. ودع عنك ما تحاول، يعني من ابرام البيعه ليزيد، فما أغنأك عن أن تلقى الله تعالى بوزر أعظم مما أنت لا فيه. يكفيك وزرك اللي عندك، تحمل وزر آخر على ظهرك. هذا اللي اقترفت في حياتك هذا خليه على ظهرك حتى بعد مماتك، اللعنات تتوالى عليك. ولكن أبوا إلا عتوا ونفورا. زين راحت القضية، هو شاف الجو ما يساعد على أن يتخذ مثلا أفرض موقف صارم من الإمام سلام الله عليه، بس حسب حساب لهذه الصيحة. عندئذ كتب كتابا إلى الحسين، راح للشام كتب كتاب إلى الحسين عليه السلام، كتب إليه يقول: أما بعد فلا تحملني على الإساءة إليك وقطيعتك، إن تنكرني أنكرك وإن تكدني أكدك، فلا تشق العصا ولا تلقح الفتنة. تمام خلاص. وصلت الرسالة إلى الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام كتب الجواب، هذا الكتاب الذي وعدتك به طويل لكن أضغط أخذ منه مواقع الحاجة. قال له الإمام سلام الله عليه: أما بعد يا معاوية، فإنك تقول لا تشق العصا ولا تلقح الفتنة، أما والله إني لا أرى فتنة على الإسلام وأهله أعظم منك. فتنة، إذا كان توجد فتنة عظيمة في المجتمع هي فتنتك. لا أرى فتنة أعظم وأخطر على الإسلام وأهله منك، وإني لأخشى الله تعالى في عدم حربك وحرب أوليائك الفاسقين حزب الظلمة. أولست القاتل، بدأ يعدد جرائم معاوية، أولست القاتل حجر بن عدي أخا كندة رضوان الله عليه وأصحابه المصلين العابدين الذين كانوا يستنكرون الظلم ويستطيعون البدع ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ ذكر حجرا ومن معه: بعد أن أعطيتهم العهود المؤكدة والمواثيق المغلظة ثم نقضت كل ذلك جرأة على الله وقتلتهم ظلما وعدوانا. مذكرة احتجاج، هذا في وقت ما جرى أحد يواجه معاوية بهذه الكلمة. ثانيا: أولست القاتل عمرو ابن الحمق الخزاعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله العمد الصالح، أي أوصاف الحسين، هنيئا لعمرو ابن الحمق كثير مدح الإمام، العبد الصالح الذي أبلته العبادة حتى نحف جسمه واصفر لونه، فقتلته بعد أن آمنته وأعطيته من المواثيق ما لو أعطيت للعصم لنزلت من رؤوس الجبال. العصم يعني المقصود الحيوانات المستعصية. زين يقول: لو أعطيت للعصم لنزلت من رؤوس الجبال. غريته واخدعته وصاحب رسول الله وعبد الصالح، هاي واحدة من موبقاتك. بعد: أولست المدعي زياد ابن سمية المولود على فراشي عبيد ثقيف، فزعمت أنه ابن أبيك خلافا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم سلطته على أهل الإسلام يقتلهم، يصلبهم على جذوع النخل، يقطع أيديهم وأرجلهم، ويسمل أعينهم، كأنك لست من هذه الأمة وليسوا منك العباد. ثم: أولست قاتل الحضرمي رضوان الله عليه، كان من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، أولست قاتل الحضرمي الذي كتب لك زياد عنه انه على دين علي فكتبت اليه اقتل كل من كان على دين علي. اقتل كل من كان على دين علي فقتلهم، يعني الذين على دين علي قتلهم زياد، فقتلهم ومثل بهم. ودين علي هو دين ابن عمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي باسمه جلست هذا المجلس. انت الان تحكم باسم من؟ باسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الذي باسمه جلست هذا المجلس ولولاه لكان شرفك وشرف آبائك تجشم الرحلتين، رحلة الشتاء ذكر تاريخه. نعم. وهكذا تسلسل. وأما قولك إن تكدني أكدك وإن تنكرني أنكرك فكد ما بدالك واقض ما أنت قام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذه آية إباء الظن. إذا سألك سائل ما هي آية إباء الظن في القرآن، هذه الآية تقضي ما أنت قام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. وسرت هذه الروح المقدسة في كل تلك الشخصيات المقدسة. علي الأكبر عليه السلام في قرى الطف يسمع أباه مسترجعا إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول له أبا ما الخبر؟ قال بني رأيت فيما يرى الرائي خفقت برأسي خفقة كأن هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير معهم أو تسري في ركابهم. قال أبا ولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. ما شاك علي الأكبر، هذا سؤال للتوطئة للجواب، مثل وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذا لا نبالي أن نموت محقين. لحظة، الكلمة وخلي أمامها كلمة جد أمير المؤمنين عليه السلام، لا يبالي ابن أبي طالب وقع على الحق أو الحق وقع عليه. ومن هنا تقدم يوم عاشوراء وكان أول شهيد من آل أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين. حسين أراد أن يعطينا درسا، قدم فلذة كبد أول شهيد من أهل بيته قبل ما يقدم الآخرين ليعطينا درسا صلوات الله عليه. أقبل إليه علي الأكبر أبا هل من رخصة؟ يا لها من ساعة، ساعة الوداع ساعة عظيمة، ساعة هائلة. العلاقة انت دخلت بنظر الاعتبار، العلاقة الحميمة العجيبة بين الحسين وبين علي الأكبر. صحيح أب وابن، لكن قضية في الواقع حينما تقرأ الروايات تجد أن العلاقة أعمق وأعمق وأعمق جدا، بحيث أنه سكينة تقول كان إذا جاء أبي عليه السلام مهموما مغموما بالمدينة، إذا جاء مهموما مغموما يقول تعلمنا بالبيت كنا صغار وكبار نعرف الطريقة أن نجيب لعلي الأكبر، بس يعاين وجهه يسرى عنه الهمون. نعم. علاقة عجيبة، بس ما عندي مجال لقضاء خلاصة. فأقبل إليه يودعه، بني عزمت على الموت كيف لا يعزم على الموت وهو يرى أباه بلا ناصر ولا معين؟ قال بني إذن أدن إليه. الله أكبر، يا لها من كلمة ويا له من وداع. أودعك وتوداني، أشمك وتشمني، اعتنقا بكيا. الرواية التي قرأتها تقول هكذا أنه الحسين عليه السلام اعتنقه ساعة ساعة، ليس المقصود بالضرورة 60 دقيقة، لكن فرض يعني مقطع من الزمن، تدري مقطع من الزمن حتى لو تفرض ربع ساعة في ذلك الوقت الحساس والحرب قائم ترى كثير. ظهر الوداع طول، طال الوداع بين الوالد وبين ولده. يا ولي من تلاقوا عند الوداع دروا ما بعد ما القذر هالساعة بشا ابن البيع والأبو لا يا اعتلم رجلوبة من العطش والحار يقل والدمع بالعين دفاق بحسرا كسر والقلب خفاك يا بويا ودعت الله يا هذا الافراق شلون تروح وانا ابقى محير ودعه شاع وبكى وعلى قول سقط إلى الأرض. بعد ذلك آلت النوبة إلى بنات رسول الله إلى المفجوعات. أقبلنا إلى علي الأكبر. علم الله هذه الرواية كل ما يقراها الموالد تزه الرواية هاي. أي رواية تسامحها لكن جديدة، لأن المصيبة تجدد سنوياً بل يومياً علينا تجدد مصيبتك أبا عبد الله. لا يوم كيومك أبا عبد الله. أقبلت العلويات أمه عمته أخواته. ما هو الهتاف؟ اسمع يا مؤمن، لكن نعطي الكلمة حق في هذا اليوم. أقبلنا وإن يصحنا يا علي ارحم غربتي. يا ابن انقطع منك نصي، يا ابن انقطع منك نصي، وانا ريتك ذخر لي امشي. يا محروم من شمل العذيب. ودعناه بنات رسول الله بعبرات جارية وزفرات وارية من شد علي الأكبر ذهب شد حسين. وقالوا بليلة على بنها من جسم نصين، ليلة بفرح وجه حسين فرحانة تشوف عاين ابنه ولا خلم شانه. ساعة حسين وين انخطفت الوانه على بنيه وصب الدمع عالخدين. ليلة نادت يا حسين قل لي شبيه، يقلها هالبرد الخاف من علي. علي شعرة قلاب من الله متمني، يا ليلة اندعي ليعود من تدعي. ليلة رجعت لكن والقلب لالفال، علي الأكبر وحيد بخطة الميزة. صاحت يا إلهي بغربة العطشان، يا الرديت يوسف رد علي الحين. استجاب الله دعاها ورد علي الأكبر، أخذ وجه المناية وللخيام صدر. ينادي من العطش حل علينا سيدي، ينادي من العطش قلبي الفطر والحر. يقل مني أنا جيب الماء يبن مني. نعم برز شبيه المصطفى خلقا وخلقا ومنطقا، يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولاد النبي. تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، أطعنكم بالروم حتى ينزني. قتل منهم مقتل عظيم اشتد به العطش، آب إلى أبي عبد الله. الله أكبر. عطشان يؤوب إلى عطشان، جاوب عطشان يشكو عطشه إلى عطشان. قال له أبا هل من شربة من الماء روي بها كبدي؟ قال ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى، يسقيك بكاس الأوفى شربة لا تظما بعدها أبدا. يقل له والدمع يسبح من العين، يا بعد وبعد كل الناس يا حسين. يقل له اصبر وقلب صار نصاين، شلون اصبر يا بويا والصبر مير. قال له بني ادرك امك في الخيمة قبل ان تفارق روح الدنيا. دخل على امه وكانت مغمى عليها لفراق ولدها، جعل رأسها في حجره صب عليه دموع عينيه. أفاقت الأم من ولدي علي، يا لها من مفاجأة، ولكن ما تمت الفرحة، ما تمت الفرحة بقلب ليلة. جاوب ما في وقرها الليل يا مولي. ما تمت الفرحة بقلب ليلة، على بينها الدمع حقها من تسيلة. راح الفرقة عليها سجيلة، وفجعها الدهر بها وفقدت الراي. يا موالي رجع علي الأكبر عليه السلام إلى الميدان وهو يقول الحرب قد بانت لها الحقائق وظهرت من بعضها مصادق تالله رب العرش. انظر هذا الدرس من علي الأكبر، لا تنشغل بالبكاء فقط، الحسين عبرة وعبرة. والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق حتى قتل مقتلة عظيمة أخرى لم يستطيعوا مقابلة شد العبد. وهو يقول علي آثام العرب إلا مذكر بهذا الشاب أباه. قال له بعضهم يكفيك الذين قد احتوشوا، قال كلا حتى اضرب ضربتي. يا مؤمنون يعود علينا ان نسمع خبر الضربة، ولكن انقل قلبك الى الحسين وهو واقف بباب الخيمة. تقول سكينة فلما برز اخي ثانيا ما طال كثيرا الا والصوت السلام عليك يا ابتا فادركني. اسمع هذه الضربة الفادحة الموجعة للفؤاد يا موالي. تقول رأيت أبي ركب جواده وتوجه إلى غير جهة الصوت، جهة ثانية. قلت أبي إلى أين الصوت؟ من هذه الجهة. أخوي سقط من هذه الجهة. قال بني لا تلوميني. الله أكبر الصائر أبا عبد الله. بني لا تلوميني فإني لا أكاد أبصر بعيني. الله أكبر. على يراح الوداع الوداع، على يراح شاف والنبل شابش، على يراح الحنا فوق وصفق راح. وهذا الشطر لازم نعطيه حق، جزاك الله خير. انت تجاوب بقوة وحماس وبكاء. ويلي ويلي صاحب صوت يا زينة. علي راح يا خويا ظلمت الدنيا، فرج عنا يا الله وحوائجنا، شاف مرضانا، عجل ظهور مولانا، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.